فصارت الآن الاحتمال كم؟ ثلاثة. إما أن نثبت التفسير في الصفات كلها ويلتزم بإثبات الصفات، وإما أن ينفي التجسيم ويلتزم بإيش؟ بنفي الصفات كلها. وإما أن يقولوا ننفي التجسيم في صفات ولا ننفيه في صفات، ففي الصفات التي أثبتناها لا ننفي التجسيم، وفي الصفات التي نفيناها ننفي التجسيم. فيقول المؤلف رحمه الله: فيقال ما الفرقان بينهما وما البرهان؟ فأتوا الآن بالفرقان. نعم، فأتوا الآن بالفرقان. فما ما الذي يفرقون؟ لا فرق. فإما أن يثبت التفسير بناء على ثبوت الصفات التي أثبتوها ويطرد ذلك في جميع الصفات، وإما أن ينفوا التفسير ويطردوها أيضا في جميع الصفات فينفوا ما أثبتوه. ولكن مع الأسف أنهم يتناقضون، فيقول هذه الصفة تقتضي التجسيم فيجب نفسها، وهذه الصفة لا تقتضي التجسيم فيجب إثباتها. قال المؤلف: ويقال في الرد عليهم قد شهد العلم. طيب، ويقال قد شهد العيان بأنه ذو حكمة وعناية وحنان مع رأفة ومحبة لعباد آل الوفاء وتابع القرآن، ولذاك خصوا بالكرامة دون أعداء الإله وشيعة الكفران، وهو الدليل لنا على غضب وبغض منهما مقت لذي العصيان، والنص جاء بهذه الأوصاف مع مثل الصفات السبع في القرآن. ويقال سلمنا بأن العقل لا يفضي إليها فهي في الفرقان، ويقال سلمنا بأن العقل لا يفضي إليها فهي في البرقان. أفنفي أحد الدليل يكون للمدلول نفي عياؤل العرفان، أو نفي مطلقه يدل على انتفى المدلول في عقل وفي قرآن. أفبعد للإنصاف الضحك سوى مخض أفبعد للإنصاف أفبعد للإنصاف ضحك سوى محض العناد ونخوة الشيطان، وتحيز منكم إليهم لا إلى القرآن والآثار والإيمان. يقول مالك: وتحيز منكم إليهم لا إلى القرآن، وتحيز منكم لا إلى القرآن. الصواب لا إلى القرآن. اللي قبله: أفبعد الإنصاف ويحكموا سوى محض العناد ونخوة الشيطان. هي موجودة ونخوة كله اكتبوها جي. اكتبوها. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فيقال ما الفرقان بينهما وما الفرقان بينهما وما البرهان؟ فأتوا الآن بالفرقان. والجواب أنهم لن يأتوا بالفرقان بين ما أثبتوه وما نفوه. ويقال قد شهد العيان بأنه ذو حكمة وعناية وحنان مع رأفة ومحبة لعباد أهل الوفاء وتابع القرآن، ولذاك خصوا بالكرامة دون أعداء الله وشيعة الكفران. يعني المؤلف رحمه الله يقول: يقال قد شهد العيان بأنه ذو حكمة، بأنه أي الله ذو حكمة، فأراد أن يثبت حكمة الله بالدليل العقلي. نحن نشهد ما في المخلوقات